الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فتحية من عند الله مباركة طيبة لكم أيها الأحبة الكرام، الإخوة والأخوات في كل مكان، في هذا اللقاء المبارك بين الأعراف المحلية التي منعت المرأة من كثير من واجباتها وحرمتها من كثير من حقوقها، وبين الأعراف الوافدة ضمن الغزو المسلط على المجتمع المسلم في مختلف جوانب حياته الثقافية والدينية والاجتماعية، بين هذين ضاعت حقائق الإسلام المتعلقة بالمرأة، بين هاتين السيئتين ضاعت حسنة الإسلام. فلا الأعراف المحلية والتقاليد التي منعت المرأة من التعلم والتعليم والمسجد وحرمتها من المشاركة في أعمال البر العامة من دعوة وتربية ونضال وبناء، لا هذه من الإسلام في شيء، ولا المشكلات النسوية الوافدة من وراء البحار من بيئة كان أهل الرأي والعلم فيها بالأمس القريب يتداعون للنقاش حول إنسانية المرأة، ثم ينفض جمعهم إلى أن المرأة كائن خلق لخدمة الرجل. ثم تثور النساء في تلك البيئة ضد الظلم والاضطهاد ويصرخنا بأن المسيحية ما جاءت لتكرم المرأة، ثم تتوصل تلك الحضارة المبتورة عن السماء إلى أن تكرم المرأة فتجعل منها بضاعة للانحلال وسلعة للاتجار ووسيلة لترويج المنتجات التجارية. لا هذه أيضا من الإسلام، ولا من الحق، ولا من الفطرة، ولا من الدين في شيء. فما هي حقائق الإسلام المتعلقة بالمرأة؟ كيف كرم الإسلام المرأة؟ كيف أعاد لها الاعتبار؟ وما هي معالم الصراط القويم الذي إذا سلكته الأمة أعادت للمرأة حقها ورجعت إلى دينها ومجدها وحصنت مجتمعها من تلك الأفكار الهدامة الوافدة ضمن الغزو الغربي المسلط على المسلمين منذ زمن بعيد؟ المرأة بين الظلم الجاهلي والتكريم القرآني، هذا هو موضوع حلقتنا الليلة مع شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن الددو. شيخنا حياكم الله، مرحبا. مرحبا بكم. أهلا، أبدأ بالسؤال الأول، وهو يعني سؤال تأسيسي ربما لم يعد النقاش حوله جوهريا. السؤال المتعلق بقضية المساواة بين المرأة والرجل في أصل الخلق والنشأ. فمن الظلم الجاهلي الممارس على المرأة أن كثيرا من الفلاسفة من عهد الإغريق إلى ما يسمى بفلاسفة الأنوار كانوا يقولون إن المرأة كائن دون الرجل، وأنها في أحسن الأحوال كالقطط والكلاب، ومنهم من يشبهها بالشجرة السامة التي تنزل عليها الطيور فتأكل منها لجمالها ثم تموت من سمها. يعني ما رأي الإسلام والقرآن حول قضية النشأة والخلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام ليس فلسفة ولا رأيا للبشر يمكن أن يعارض بأقوال الفلاسفة وآرائهم، وإنما هو وحي منزل من عند الله الذي خلق الرجل وخلق الذكر والأنثى وخلق هذا الكون كله، وهو المتحد المنفرد المتوحد في جلاله وجماله وكماله، وكل ما سواه لا بد فيه من الثنائية والتعدد. وقد شاء سبحانه وتعالى أن يخلق الموت والحياة، وأن يخلق حياة دنيا وحياة أخرى، وأن يجعل الحياة الدنيا دار امتحان وعمل، وأن يجعل الآخرة دار ثواب وجزاء، وأن يجعل لهذه الأرض سكانا خلقهم وهيئهم وفطرهم على ما يتناسب مع عمارة هذه الأرض، وما يتناسب مع استغلال ما فيها من الخيرات والنواميس، واستخراج ما فيها مما قدر فيها من الأرزاق. فقد قدر فيها أقواتها في أربعة أيام في الأيام الأولى الأربعة من نشأة الكون، ولذلك شاء سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجنس البشرية عمارا للأرض مستخلفين فيها، خلق لهم ما فيها جميعا، سخر لهم وسائل العيش الكريم فيها، وشرع لهم كل ما يؤدي إلى مصلحتهم ويؤمنهم من المخاوف ويضمن لهم العيش الكريم والتعايش السلمية على هذه الأرض. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يخلق الإنسان جنسا واحدا ذكرا فقط أو أنثى فقط، وأن يخلق منه التعدد. ولذلك نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من آدم وحواء، لكن إبليس مثلا من الجن فلا نعرف طرفه الآخر، ولذلك يقول بعض المفسرين إن الجن يتكاثرون من شخص واحد، وأن هذا النوع موجود في البكتيريا وفي بعض الكائنات الحية التي تتكاثر في نفسها من غير تعدد جنسي، ولكن الأصل في الحيوانات أن يكون تعددها راجعا للاختلاف الجنسي، وذلك مثل الإنسان. فالله كان قادرا على أن يخلق الإنسان أيضا كالشجر فيجعل لكل شجرة أصلا مستقلا، ولكنه أراد أن يترابط بين الإنسان فيما بينهم وأن يتعاونوا حتى يصلحوا لهذه المهمة النبيلة العظيمة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لذلك خلق البشر من نفس واحدة في البداية وهي آدم، وقد خلقه الله بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرمه بأنواع التكريم، ثم خلق منه حواء من ضلعه وجعلها مساوية له في التكليف ومساوية له في الإنسانية ومساوية له في العمارة والاستخلاف في الأرض، ووجه إليهما الخطاب المشترك ونزل الشرائع لهذين الجنسين الذكر والأنثى وأقسم بخلقه لهما. فالله تعالى يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وفي قراءة ابن مسعود: والذكر والأنثى، فجعل ذلك قسما مباشرة بالذكر والأنثى. وقد جاء الخطاب في القرآن للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حد التساوي، فالله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. ويقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. نعم. ويقول تعالى: سنصل إلى عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وامتن بذلك أيضا على غير المؤمنين والمؤمنات من الخلائق جميعا، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد بث الله في القرآن هذا التصور واضحا بينا لا ريبة فيه ولا مرية، وبذلك يعرف الإنسان المنصف المدرك أن القرآن خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده جميعا لذكرهم ولأنثاهم، وهو موجه للطرفين ويشتركان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته، ولا يمكن أن يعمر الأرض ذكر فقط ولا أن يعمر تعمرها أنثى فقط، ولا يمكن أن تستغني الأنثى عن الذكر ولا أن يستغني الذكر عن الأنثى، فبينهما هذا الترابط الذي هو فطرة فطر الله الخلائق عليها، وهو أيضا الدلالة على وحدانية الله جل جلاله، فإنه لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وإنه ليس له كفوا أحد، فلذلك من سواه على خلافه، فالبشر مثلا لا بد فيهم من التعامل والتعاون بين هذين الجنسين. طيب شيخنا، بعد رد القرآن البين هذه السفسطة الفلسفية المتعلقة بأصل النشأة والخلق، طبعا الجاهليات قبل القرآن والأمم كلها تواطأت على تكريس صورة دونية للمرأة وترويج أيديولوجية عنصرية ضدها، كيف أعاد القرآن للمرأة الاعتبار وما هي مظاهر تكريمها، يعني ما منزلة المرأة في القرآن؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا الذي ذكرته أغلبي وليس عاما في كل الحضارات، فمن المعلوم أن حضارة فارس مثلا كان فيها ملوك وملكات، وهكذا في بعض الحضارات الأخرى كحضارة اليمن التي ملكتها بلقيس، لوجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقد انقاد لها قومها فقالوا نحن أولو قبة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لكن بالنسبة لكثير من الحضارات وكثير من البداوات أيضا ظهر فيها هذا الحيف على المرأة، ومن ذلك ما كان سائدا لدى أهل جزيرة العرب في الجاهلية من نظرتهم الدونية إلى المرأة، وقد قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكذلك قال تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ومع ذلك جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهذا التناقض لدى أهل الجاهلية واضح، لكن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وبين أن الموءودة ستسأل بأي ذنب قتلت، قال وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وذلك من شأن أهل الجاهلية، لأنه قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أي على مذلة وهوان ودناء أو يدسه في التراب، يمسكه على هون أم يدسه في التراب، هذا هو الوأد. وحرر الله المرأة من ذلك وحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم بعد ذلك ساوى بين النساء والرجال في الحقوق عند بناء الأسرة، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فيما يتعلق بإقامة الأسرة، وكذلك بين سبحانه وتعالى أن لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات مثل ما على الرجل، بل جعل الخطاب موحدا فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، فصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، ولذلك ساوى بين الوالدين في الحقوق، فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، وكذلك ما يتعلق بحقوق النساء على الرجال، فقد شرفهن الله سبحانه وتعالى وحررهن من هذه القيود، حتى مما كان من شأن أهل الجاهلية من العوائد، كانت المرأة إذا توفي زوجها تحبس سنة كاملة لا تتطهر ولا تتزين ولا تخرج، ويكون أولاده من غيرها أيضا يملكون أمرها، يمكن أن يتزوجها من شاء منهم أو أن يبيعها لغيره، فحررها الله من ذلك، وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فجعل ذلك إليهن، وجعله فيما فعلنا في أنفسهن، فلا يمكن أن يجبرنا ولا أن يكرهنا على ما لا يريدنا. وكذلك بين ما للوالدات من الحقوق تجاه الأولاد، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وكذلك بين أن الحق في الحضانة مشترك بين الأبوين، فقال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وكذلك بين في سورة الطلاق ما يجب على الرجل من كسوة المرأة وسكناها والنفقة عليها، وبين أن ذلك من حقها، وقال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وحررهن كذلك من الأوهام والخرافة التي كانت سائدة، فكان الناس يظنون في الجاهلية أن المرأة دائما شؤم، وأنها إذا برزت للإنسان فذلك نذير شؤم، وهكذا يقولون كما قال الأعرابي لما بشر بابنة له قال: ما هي بنعم الولد، برها بكاء، وقال: نصرها بكاء وبرها سرقة. يقصد أنها إذا نصرته في قتاله وحروبه إنما تبكي فقط عليه، برها إذا برته بمال فإنما هو سرقة من مال زوجها. نعم، يعني هل من لمحة قصيرة عن كيف تجسد هذا التكريم في قيام المرأة بمسؤولياتها ومشاركتها في الدعوة والجهاد في العصر النبوي، ويعني العصور التي كان الإسلام فيها قائما، أو العصور النموذجية في تاريخ الإسلام؟ يعني نعم، بدأ ذلك بأول من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان امرأة وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وقد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أول مؤازر ناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرها بالجنة، وفي ذلك قال لها: بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة إلى ذلك، وكانت نعم المؤازر له في شأنه كله. وكذلك بعد هذا الذين آمنوا في مكة من الرجال والنساء، فقد آمن سابقات في أول من أسلم كفاطمة بنت الخطاب بن عمرو، من فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزة، وهي زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكذلك سمية وهي امرأة ياسر وأم عمار رضي الله عنهم، وكذلك من السابقات أيضا بنات جحش حمنة وزينب وحبيبة وأم حبيبة، وكذلك أيضا من السابقات في العصر المكي سودة بنت زمعة وأم سلمة بنت عبد الأسد، ومثل ذلك أيضا عدد كبير من اللواتي أسلمنا وقد كان آباؤهن من ألد الأعداء. أم المؤمنين وهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وكان عدد كبير من اللواتي أسلمنا في مكة من رفعنا راية هذه الدعوة وسعينا لإسلام أزواجهن. وحتى في المدينة فقد أسلم عدد من أبطال الإسلام على أيدي النساء، فأبو طلحة رضي الله عنه كان يقال فيه صوته في الجيش خير من فئة أو من مئة، أسلم على يد زوجه أم سليم بنت بلحان وهي التي دعته إلى الإسلام، وكذلك عدد كبير من اللواتي أثرنا على أزواجهن وإخوتهن، فسفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائي هي سبب إسلام أخيها عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكذلك زوجة صفوان بن أمية بن خلف الجمحي هي كانت سبب إسلامه، وكذلك زوجة عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة نعم الله بن عمر بن مخزوم كانت سبب إسلامي. هذه النماذج المضيئة وهذه الأوامر القرآنية والتوجيهات الربانية، يعني ما هو السبب في اختفائها في قرون كبيرة من تاريخ المسلمين؟ إذا كانت منزلة المرأة في الإسلام كبيرة، فما السبب في ما نراه في بعض المجتمعات المسلمة في مراحل الضعف في التهميش للمرأة وإبعادها عن كل مواطن التأثير؟ أنا أظن أن التهميش للمرأة والرجل لأنه عرض من أعراض الاستعمار وأثر من أثاره، ولم يكن موجودا في العصور التي تقدمت فيها هذه الأمة وكان لها الأثر البالغ. وانظر إلى التاريخ مثلا، ستجد في كل عصر بعض اللواتي لهن شأن عظيم في هذه الأمة، سواء كان ذلك في المجالات السياسية أو العلمية أو الاقتصادية أو غير ذلك. فمثلا أم البنين زوجة عبد الملك بن مروان، انظر إلى مكانتها، وكانت أم مساكين الشام وأم اليتامى واشتهرت بذلك. وكذلك أم حمزة زوجة يزيد بن معاوية كان لها أثر كبير في تربية اليتامى في الشام. وكذلك رملة بنت الزبير بن العوام هي زوجة خالد بن يزيد وكان لها الأثر السياسي الكبير في رأب الصدع وجمع الكلمة. وكذلك بعد هذا زبيدة بنت جعفر بن المنصور وهي زوجة هارون الرشيد وأم أمير المؤمنين محمد الأمين، وهي التي أقامت عين زبيدة وسقت الحجيج 12 قرنا. وكذلك من الناحية العلمية فقد كان للنساء الدور كبير، فأمهات المؤمنين مثلا وصلنا إلى المستوى العلمي الذي وصل إليه غيرهن من الصحابة الكرام، وهو المستوى الاجتهادي، وهو قليل. ابن حزم ذكر أن الذين وصلوا رتبة الاجتهاد من الصحابة 18، وذكر منهم أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة. والنسائي ذكر أن الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من الصحابة 21، وذكر منهم أيضا عائشة وأم سلمة. وفي عصر التابعين مثلا من اللواتي كان لهن الدور البارز ثقافيا وأدبيا وعلميا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك من اللواتي كان لهن الأثر الكبير في الرواية في عصر الصحابة بسرة بنت صفوان. وكذلك من التابعين عمرة التي روت عن عائشة رضي الله عنها كثيرا من الأحاديث، وكانت من مشاهير رواة عن عائشة. ومثل ذلك بعد هذا أيضا حتى في العصور المتأخرة بعد هذا نسبيا عرف عدد كبير من الراويات في القرآن والسنة. وكان ابن الجوزي يقول حدثتنا شيخة الست العربي بدار أبيها بسفح قاسيون بدمشق المحروسة، ويذكر حادثه عنها. وقد عقد الذهبي رحمه الله كتابه لسان الميزان، أقصد ميزان الاعتدال في نقد الرجال، فذكر فيه 3600 من المجروع من الذين تكلم فيهم. ثم بعد ذلك عقد بابا قال باب ذكر المبهمات والمجهولات ومن لم يسمين ولا أعلم منهن من جرحت ولا من تركوها، فلا يعلم في تاريخ الإسلام امرأة مجروحة ولا متروكة مع هذا الكم الكبير من الذين تكلم فيهم من الرجال من رواة الحديث. يعني شخص قبل دخول الاستعمار، وإن شاء الله سنصل للمحور اللاحق لموضوع الشبه التي تثيرها بعض المنظمات وأيضا بعض المتأثرين بالغزو الثقافي الاستعماري الغربي، لكن لا ترون أنه بعض الفقهاء أيضا في بعض فتاواهم نظرة للمرأة المتأثرة ببعض الإسرائيليات والقصص أسهموا أو هيئوا البيئة لاختراقها من قبل الاستعمار؟ ما أظن أن أهل الاجتهاد من الفقهاء ومن كان متبصرا بنور الوحي كان على هذا المستوى ولا اشتغل به. وأنا كان المفروض أن آتي على نماذج مختلفة حتى من الاجتهاد، فالنساء منهن مجتهدات ومنهن ذوات أثر فقهي كبير. فالحنفية من شيوخهم البارزين ابنة السمرقندي، ولذلك تزوجها الكاساني. ولما ألف السمرقندي التحفة وهي من مشاهير الكتب عند الحنفية، تزوج تلميذه الكاساني ابنته فكان الحنفية إذا ترجموا الكاساني يقولون شرح تحفته وتزوج ابنته. وشرحه هو كما تعلم ترتيب الصنائع بداية الصنائع ترتيب الشرائع، وهو من أهم كتب الحنفية عموما. وكذلك فاطمة بنت مالك التي كانت تجلس عند ظهره بعدما كبر وكان الناس يقرؤون عليه الموطأ، فكان القارئ إذا أخطأ نبهت فاطمة مالكا بالضرب الباب فينتبه ويصلح وهكذا. فكان للنساء دور كبير جدا في الناحية العلمية، بالإضافة إلى الدور السياسي، مثلا شجرة الدر في مصر ودورها، وعدد كبير من اللواتي كان لهن أثر كبير بارز في تاريخ الأمة من النساء. جيد. أنتقل الآن إلى محور متعلق بالشبهات التي لا يفتأ بعض خصوم الإسلام يثيرها في بلادنا، يعني بلاد الإسلام. طبعا هي تثير النقاش وتسبب الحيرة والشك، خصوصا لأولئك الذين يعني لا يعرفون حقائق الإسلام جيدا، تروج من خلال اتفاقيات يعني قوانين تفرض على الدول فرضا، كالاتفاقية اللي منبثقة عن مؤتمر السكان في القاهرة والبكين وغيرهم، قوانين النوع. سأتوقف مع بعض الشبه ونحاول إن شاء الله أن تردوها باختصار حتى نستكمل ما نستطيع استكماله منها، ثم أيضا نأخذ بعض الأسئلة من المتابعين والمشاهدين والأخوات المشاهدات. في البداية شيخنا، ما معنى الحديث الصحيح الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه النساء بأنهن ناقصات عقل ودين؟ ما هو نقص الدين وما معنى العقل؟ بارك الله فيك. بالنسبة للحديث، أولا سياقه أنه موعظة للنساء ولم يكن قاعدة عامة في الشريعة ولا خطابا للرجال، إنما كان موعظة للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالناس ووعظ رجالا، ثم ظن أنه لم يسمع النساء فتوكى على بلال فوقف على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فبكى النساء، وقالت امرأة: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن دهرة ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لقلبي اللبيب العاقل أو الحليم من كنا. فالحديث في سياق الموعظة والذكرى، والموعظة دائما يذكر فيها ما يتعلق بأبعد الأشياء وأخوفها. فلذلك يأتي في القرآن سياق الموعظة في الإنسان فيذكر بأسوأ ما فيه، كقول الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليس هذا لكل إنسان، ليس كل إنسان ظلوما جهولا، لكن في نطاق الموعظة والذكرى يذكر الإنسان بأخص أوصافه ليعتبر ويبتعد عن هذه الأوصاف. وهذا كثير في القرآن في سياق الموعظة والذكرى. كذلك جاء هذا الحديث في هذا السياق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن عليهن أن يتصدقن وأن يتقين الله، ووعظهن بأمرين: الأمر الأول كثرتهن في النار، وأيضا هذه الكثرة في النار يقابلها أيضا كثرتهن في الجنة، فقد جاء في الحديث الآخر أن كل واحد أن أقل أهل الجنة نساء من له اثنتان من نساء الدنيا، معناه أن نساء الدنيا ضعف رجال الدنيا في الجنة. وكذلك بين نقصان عقلهن ونقصان دينهن، فبين أن المقصود بنقصان العقل ليس نقصان العقل الفطري العام على جميع النساء، بل المقصود أن عاطفتهن تغلب عقولهن في كثير من الأحيان. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، لأنه قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وبين نقصان الدين أنه أمر ليس لهن فيه تدخل، وإنما هو أن إحداهن إذا حاضت تركت الصوم والصلاة، وليس هذا لكل النساء، ليس كل النساء تحيض أصلا، ليس كل النساء تحيض، وليس أيضا هذا الحيض عيبا ولا نقصا، بل هو مما كتبه الله على بنات حواء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبينه لصفية بنت حيي حين بكت، ولعائشة أم المؤمنين حين بكت عندما حاضت في حجتها. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم. نقص تكاليف أو نقص في الدين يعني؟ لا لا، المقصود هو نقص تكاليفه. فالمرأة إذا كانت حائضا ليس دينها بمعنى عقيدتها أو قناعتها ناقصا، بالمقصود أن الله خفف عليها في التكاليف فخفف عنها الصوم والصلاة ما دامت حائضا، يعني كسائر أصحاب الأعذار. كسائر أصحاب الأعذار والمرضى نعم. طيب، ما هي العلة الشرعية في كون شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل في مسائل مالية مثلا؟ بالنسبة للشهادة التي يقصد بها مقاطع الحقوق والبت في القضايا التي يراد بها التقرب من الجزم، من المتعذر جدا أن يحصل الجزم القاطع في كل الأمور، ولكن يراد أن لا يقع ظلم ولا حيف على أحد من الناس. ولذلك كل من كانت عاطفته تغلب عقله أو كان يتأثر ببعض المواقف فيخلط بين الخبر وتحليله أو بين الأمر ولوازمه، فهذا غير محقق ولا مدقق في الشهادة. والغالب أن أكثر النساء من هذا القبيل من قوة العاطفة ومن عدم الاهتمام التدقيق في الجزئيات. ولذلك انظر إلى الأسواق، فإن النساء لا يكثرن المماكسة، ولا إذا سعين إلى شراء أي شيء بذلن فيه ثمنا باهظا، وربما أدى ذلك إلى خراب في السوق. وأيضا فإن كثيرا من العواطف تغلبهن في كثير من المشاهد. فلذلك كان التحقيق والجزم في الأمور المالية من الأمور الصعبة عليهن، وكان ذلك من شأن الرجال الذين يكدون ويكدون ويبذلون وقتا كثيرا في هذه المماكسات. نعم. ولذلك قبلت شهادتهن في ما هو من اختصاصهن يعني. نعم. ما رأيكم في قول بعض العلماء المتأخرين أنه علة ذلك أن النساء قديما لم يكن مشتغلات بالمال والأعمال والتجارة، فإذا اشتغل بها وخبرنها قبلت شهادتهن كما تقبل شهادة الرجال يعني سواء بسواء؟ ما رأيكم في هذا؟ بالنسبة للأحكام الشرعية، منها ما هو تعللي ومنها ما هو تعبدي ومنها ما هو نصي ومنها ما هو مستنبط من تحقيق المناطق أو تنقيحه أو تخريجه. وهذا الحكم قطعي نصي، فلا يحتاج فيه إلى بحث عن العلة، والعلة إنما يبحث عنها لإلحاق حكم بحكم فرعي بأصل، ولا حاجة إلى ذلك في مثل هذا النوع، ولا يمكن أن يلحق، لأن هذا النوع مما حسمه الوحي، والعلم فيه لله سبحانه وتعالى وحده. ومن المعلوم أن كثيرا من قوة العاطفة يخفى، فكثير من النساء الآن في البرد الشديد تراهن يلبسن اللباس القصير الذي ينتهي إلى الركبة وينتهي إلى العضدين، وترى الرجال يلبسون اللباس الطويل الذي يتعدى الكعبين ويتعدى الرسغين. والسبب أن أصحاب الموضات جعلوا للنساء هذا على أنه هو الزي النسائي وهذا هو الزي الرجالي، فتبعهن النساء فقط، مع أن الحاجة والبرد الشديد داع إلى ستر هذه الأطراف وإلى التستر بالملابس. ومثل ذلك في كل الأمور، في النعال وفي غيرها مما يختص بالنساء عادة. فكثير منه لا يكون إلا مجرد تأثير عاطفي يؤدي إلى هذه الأمور، ولو أن المرأة راجعت مصلحتها لرأت أن عليها أن تأخذ ما يسترها من البرد الشديد ويقيها كذلك من أعين الناس. نعم. طيب شيخنا، ما معنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؟ يعني هل القوامة هنا قوامة حفظ ورعاية ودفاع، أو قوامة استعلاء واستغلال كما يرد في بعض أصحاب الشيخ؟ بالنسبة للأسرة أيا كانت عبارة عن مؤسسة، وكل مؤسسة لا بد لها من إدارة، والإدارة هي التي تتحمل المسؤولية، ولا يمكن أن يكون في المؤسسة إدارتان متساويتان في اتخاذ القرار. فمن المعلوم في قواعد الإدارة أنه من الضروري وحدة المرجع التنظيمي، فلذلك الأسرة مؤسسة ولا بد للمؤسسة من آمر ناهي، والآمر الناهي هو الرجل في الأسرة. وبين الله سبب ذلك بحكمتين: أولا القوامة، أنه هو الذي يدافع وهو الذي يرعى وهو الذي يحمي وهو الذي تلجأ إليه المرأة في كل أمورها وترفع إليه كل حوائجها. الأمر الثاني: وبما أنفقوا من أموالهم التكاليف المالية جعلها الله على الرجل ولم يكلف بها النساء. فالمرأة لا يجب عليها الصداق ولا تجب عليها النفقة ولا يجب عليها السكنى ولا تجب عليها الدية، والرجل هو الذي يجب عليه كل ذلك. وبين الله أن هذا التفضيل ليس عاما، ليس تفضيلا للرجال لجنس الرجال على جنس النساء، بل قال: وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بعضهم أي بعض الرجال على بعض النساء، فليس كل الرجال أفضل من كل النساء. نعم. جميل. قضية الميراث أيضا مما يثار في هذا السياق، أنه الإسلام يعطي المرأة دائما النصف ميراث الرجل. ليس دائما، الميراث ينقسم إلى قسمين: إلى فروض وتعصيب، ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. والميراث بالفرض ينقسم إلى أقسامه الستة المعروفة التي يجمعها قولهم هبى دبس، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. فهذه هي الأصول الستة التي هي أصول التركة، وهذه إذا رجعنا إليها سنجد أن الأصل الأول وهو الثلثان يرثهما أربعة أصناف من الناس، خمسة أصناف من الناس أقصد، عفوا النصف أقصد يرثه خمسة. لا ليس النصف، الثلثان يرثهما خمسة أصناف من الناس، وهما البنتان عند أو أكثر عند عدم وجود أخ، والبنت الصلب، وكذلك بنات الابن عند عدم وجود المعصب، وكذلك الأخوات الشقائق عند عدم وجود المعصب، وكذلك الأخوات لأب عند عدم وجود المعصب. أقصد هذا الذين يرثون هذا الثلثان. أما النصف أهله خمسة، وهم هؤلاء الأربعة: البنت عند انفرادها وعدم وجود المعصب، وبنت الابن عند انفرادها وعدم وجود المعصب، والأخت الشقيقة عند انفرادها وعدم وجود المعصب، والأخت لأب عند انفرادها وعدم وجود المعصب، والزوج. فهؤلاء خمسة يرثون النصف وهو الأول. فلو جعلنا النصف مثلا على مئة، مئة سهم، كم نصيب النساء منه؟ 80%، لأنه بين خمسة أقسام، واحد منهم رجل وأربعة نساء. فإذن إذن قضيت الميراث لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة. لا، دعني حتى أكمل. نعم. هذا الأول، أول فرض هو النصف، وهو بين خمسة، واحد منهم رجل وأربعة نساء. فهذه كم النسبة؟ أربعة. 20% للرجال و80% للنساء. اكتبها من المئة الأولى. المئة الثانية هي الربع، وأهله الصنفان: الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث، والزوجة عند وجود الفرع الوارث. الزوج أقصد عند وجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. فهو 50% للرجال و50% للنساء. ثم بعد ذلك نصل إلى الفرض الثالث، وهو الثمن، وأهله صنف واحد فقط، وهم الزوجة عند وجود الفرع الوارث، فهو 100% للنساء. فإذا عندك هذه الأصول الثلاثة: الأول 80% للنساء، والثاني 50% للنساء، والثالث 100% للنساء. ثم نأتي إلى البقية في الثلثان: أهلهما أربعة أصناف، بنت بنات الصلب عند تعددهن وعدم وجود المعصب، وبنات الابن عند تعددهن وعدم وجود المعصب والحاجب، والأخوات الشقائق عند تعددهن وعدم وجود المعصب، والأخوات الابن عند تعددهن وعدم وجود المعصب، فهو خالص للنساء 100%. وبعد ذلك الأصل الخامس هو الثلث، وأهله صفان من الناس: الأم عند عدم وجود العدد من الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث طبعا، والعدد من الإخوة لأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فلا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، فهم يرثون بالسواسية. فإذا هو 75% منه للنساء و 25 للرجال. إذا قدرنا أنه مثلا الأم ترث ثلثها فلها 50%، والأخ لأم والأخت لأم يرثان الثلث بينهما، فهذه 25% للرجال و 25% للنساء. ثم بعد ذلك الأصل السادس والأخير هو السدس، وأهله 8. أولا الأب والأم عند وجود الفرع الوارث، والجد والجدة عند وجود الفرع الوارث، والبنت البنت والابن مع وجود البنت، والأخت لأب مع وجود الأخت الشقيقة، والأخ لأم عند انفراده، والأخت لأم عند انفرادها. فكم فيهم من الرجال؟ هم 8، فيهم 3 رجال: الأب والجد، الأب والجد والأخ لأم، والبقية كله نساء. فإذا رجعت إلى هذه وجعلت جميع الأصول على 600 سهم، فستجد أن نصيب النساء 478%، وأن نصيب الرجال هو ما بقي. أما قضية التعصيب، فالأصل في العصبة أنهم الذين يرثون الإنسان ويتحملون تبعاته ومسؤولياته، فهم الذين يتحملون الدية إذا كان جنى، وهم الذين يتحملون الخصومة عنه وما سوى ذلك من الأمور. ولذلك نعم كان نصيب الذكر فيهم أكبر من نصيب الأنثى، فالزوج هو المكلف بالنفقة والسكنة والمهر وكل الأمور المالية، فمن المناسب أن يعطى أكثر مما تعطى المرأة التي لا تكلف شيئا من ذلك من الناحية المالية. فلهذا كان الزوج، وطبعا لا يرثان في تركة واحدة أبدا حتى يقال أوتي الزوج هنا أكثر مما أوتيته الزوجة، لا يمكن أن توجد تركة فيها زوجان، زوج وزوجة. فلذلك يعطى الزوج النصف وتعطى الزوجة الربع، أو يعطى الزوج الربع وتعطى الزوجة الثمن عند شروط ذلك، غير مكلفة لهذه المسؤولية. ومثل ذلك الأخ والأخت إذا ورثا في تركة واحدة، فمن المعلوم أن الأخ هو الذي يعصب وهو الذي يتولى الدفاع وهو الذي يتحمل المسؤولية المالية، فهو الذي يجب عليه نفقة أخته ولا تجب عليها نفقته، وهو الذي يتحمل عنها الدية ولا تجب عليها هي دية لا من نفسها ولا من أخيها. فلذلك كان الأخ له مثل نصيب أختيه سواء كان في الأولاد أو في الإخوة، فكان هذا محصورا جدا، وليست قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين قاعدة عامة في التركة، بل هي محصورة على ميراث العصبة، ومحصورة من العصبة على 3 أبواب فقط كما ذكرنا: ميراث الزوجين وميراث الولدين وميراث الأخوين. نعم، بارك الله فيك. بالنسبة للمناصب السياسية التي يمكن للمرأة أن تتولاها، يعني للمناصب السياسية تنقسم إلى قسمين: مناصب مرتبطة بالدنيا ومناصب مرتبطة بالدين. فالمناصب المرتبطة بالدين يحتاج فيها إلى شروط وشدة، لأن تكاليفها كبيرة، وقد ذكرنا أنه لا بد فيها من تمام الدين، وأن المرأة خفف عنها في الدين. وكذلك كل المعذورين من الرجال أيضا ممنوعون من هذه المناصب الدينية الكبرى. فمثلا الإمامة العظمى لا يتولاها أعمى ولا أصم ولا أبكم ولا مقعد ولا جاهل ولا جائر ولا ظالم لنفسه أو لغيره، فهي ممنوعة على عدد كبير من الرجال، وكذلك هي ممنوعة على النساء من هذا القبيل لأنها منصب ديني، فهي نيابة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والرسالة في الأصل منصب في أغلبه للرجال، لأن الله قال ما أرسلنا من قبلك في قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال طائفة من أهل العلم إن بعض النساء نبئنا ولكن لم يرسلنا، كحواء ومريم ابنة عمران، وهذا قول لبعض أهل السنة لكن لم يرسلنا. أما الرسالة مختصة بالرجال إجماعا، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أما النساء ففي هذا الخلاف معروف لأهل السنة، وقد نظمه السيوطي رحمه الله في كتب الساطع فقال واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي المعظم. ولكن مع ذلك انظر إلى تعظيم الله لمريم ابنة عمران، فلم تذكر أنثى باسمها الصريح غير مريم، وقد ذكرت في القرآن 30 مرة باسمها الصريح. نعم. وهذا تعظيم لشأنها ولمنزلتها. و النبي صلى الله عليه وسلم ولا إمامة، يعني مثل خلافة عامة، يعني تولي خلافة العامة التي هي نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، التي هي منصب ديني أولا. أما ما سوى ذلك كرئاسة بلد أو وزارة أو إدارة أو رئاسة أي مشروع أو أي شركة أو أي جهاز، فهذا ليس مثل المناصب الدينية العظمى. المناصب الدينية مثل الإمام العظمى ومثل الخطابة ومثل القضاء، وهو نوع من التخفيف على المرأة في يعني في عدم استعداد، نوع من التخفيف عليها عن لأنها تعرض لها عوارض تضعفها عن هذه الأمور وتنقص أهليتها لها، كما أن بعض الرجال أيضا معذورون ولا يصح منهم ذلك. نعم. وليست المرأة وحدها ممنوعة من هذه المناصب، بل يمنع منها كثير من الرجال كما ذكرنا. رئاسة البلد من بلدان المسلمين أو تولي وزارة أو إدارة، هذا لا يسمى منصبا دينيا لا يسمى منصبا دينيا عند وجود خلافة. نعم. معناه لو وجد خليفة للمسلمين يؤله كلمتهم ويجمعهم على الحق، فرؤساء البلدان حينئذ تابعون له، وحينئذ ليست رئاسة البلدان منصبا دينيا. فمن المعلوم أن الدولة الإسلامية فيها بمثابة ما يسمى بالاتحاد الكونفدرالي أو الفدرالي، فالأمير المؤمنين لم يكن يتدخل لأمراء الأمصار كأمير العراق أو أمير مصر أو أمير الشام، وهم الذين يولون ويعزلون على المدن التابعة لهم، ولم يكن الخليفة يتدخل لهم في الغالب في شؤونهم إلا إذا وقع منهم ظلم أو اعتداء، فالخليفة مراقب لكل ذلك وهذه مسؤوليته. فلذلك إذا رجعت الخلافة، رجع نظام الخلافة، فلا مانع أن تتولى المرأة رئاسة أي دولة من هذه الدول التابعة للخليفة. لكن عند عدم وجود الخلافة فمسؤوليات رؤساء هذه الدول وأمرائها وحكامها وملوكها تشمل المسؤولية الدينية، لأنها لا يمكن أن تلغى. وإذا كان فيهم شروطها واستطاعوا أن يقوموا بذلك الحمد لله فبها ونعمت، وإلا وجب أن يبحث لها عن من يقوم بها ويتولها. طيب، المحور الأخير شيخنا هو محور متعلق ببعض المفاهيم أو الأعراف في مجتمعات مسلمة نحتاج أن نعرف الرأي الشرعي الصحيح فيها. مثلا سفر المرأة، لماذا يشكك بعض الفقهاء في خروج المرأة؟ قد خرجت في عهد النبوة كما ذكرتم للجهاد والدعوة، وحضرت بيعة الرضوان. نعم، بالنسبة لخروج المرأة ينقسم إلى قسمين، إلى خروج واجب عليها وإلى خروج دون ذلك. فالخروج الواجب عليها كهجرتها من بلد الكفر، فهذا لا يشترط له شيء، بل يجب عليها أن تفر بدينها إذا خافت عليه. وقد هاجر عدد من النساء وليس معهن محرم من مكة إلى المدينة، كأم المؤمنين أم سلمة وكحنة بنت جحش وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فقد هاجرنا من مكة إلى المدينة وحدهن ليس معهن محرم. أما وهذا السفر الواجب الحق به المالكية الحجة في حق الصرورة الذي لم يحج، المرأة التي لم تحج، فقالوا إذا وجدت رقة مأمونة ومكانا آمنا للمبيت ولقضاء الحاجة فحينئذ يمكن أن تسافر دون محرم للحج. وأما السفر غير الواجب كالسفر للتجارة أو لنحو ذلك، ولو كان وجوبه أيضا غير عيني كالشهاد الكفائي ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والمقصود بذلك أن يصونها ويحفظها، والإنسان يعرض له كثير من العوارض، قد يموت ومثلا إذا ماتت وليس معها محرم تشكل مشكلة على من معها، ومثل ذلك إذا مرضت وإذا احتاجت إلى أي شيء. إذا كان السفر مأمونا والرفقة مأمونة، السفر مثلا السفر وأقل، إذا كان السفر وأقل من يوم وليلة والرفقة مأمونة فلا حرج فيه مطلقا، لا في السفر الواجب ولا في السفر المندوب ولا في السفر المباح، إنما النهي يوم وليلة. في الطيران كلها أقل من يوم وليلة، ليست كلها، بأن بعضها يكون فيها ترانزيت في الطرق وتتأخر في بعض المطارات، والسفر الذي فيه ترانزيت غالبا عرضة للتأخر وإلغاء الرحلات وتأخرها فلا يدخل في هذا القبيل. لكن السفر من بلد إلى بلد إذا كان السفر مباشرا فالأغلب أنه لا يستغرق يوما وليلة. ما معنى قول الله تعالى وقرن في بيوتكم؟ لمن الخطاب؟ أولا الضمير في قرن لمن وجهه، كثير من الناس يذكر هذه الآية استدلالا على أنها للنساء، وهذا غير صحيح. الآية خطاب من الله لأمهات المؤمنين، وليس حكم نساء للنساء كحكم أمهات المؤمنين، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في الخطاب لأمهات المؤمنين، ولا شك أنه أن بعض هذا الخطاب أيضا حكم غيرهن من النساء كحكمهن بما يتعلق بطاعة الله ورسوله ونحو ذلك، لكن ليس ذلك مأخوذا من هذه الآية بل أخذ من نصوص أخرى ودلالات عامة أخرى. هل هي من القرائن؟ أمهات المؤمنين لهن أحكام خاصة فهن أمهات لكل المؤمنين، ولا يحل نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجب نفقتهن في بيت المال، ويجب على المسلمين جميعا برهن وقضاء كل ما يحتاجن إليه من الأمور المادية ونحو ذلك. فلهذا لم يكن عليهن أن يتجرن ولا أن يبذلن جهدا في أمور الدنيا، وهذا ما نهينا عن الخروج فيه. ولذلك قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هذه ثم الفرش، فنصحهن بأن يلزمن الفرش بعد ذلك، أي أن يلزمن بيوتهن. ليس على سبيل الوجوب هذا الأمر؟ هذا على لأمهات المؤمنين على سبيل الوجوب على الراجح، وقد كان بعض أمهات المؤمنين يرين أنه ليس على الوجوب، ولذلك حججنا بعد ذلك وامتنعت سودة بنت زمعة من الحج بعد ذلك، وقالت إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه ثم الفرش يدل على وجوب لزوم الفرش، وامتنعت من الحج بعد هذا، وخالفهن بقيتهن، فكنا يحججن كل عام. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يتولى نفقتهن في الحج ومراكبهن وسيرهن حتى يعودن. واضح. إذن الأمر بلازمة البيوت في هذه الآية موجهون إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فعلى المرأة أن تخرج لحلقات العلم لتتعلم لتبعوه لتأمر بالمعروف بما يسمح بالضوابط الشرعية المطلوبة. بالضوابط الشرعية التي منها أولا أن يكون الخروج مأمونا ولا يكون فيه اختلاط بالرجال الأجانب، ولا تكون متزينة ولا متعطرة، وأن تكون خارجة لأمر تحتاج إليه من علم أو دنيا أو تجارة أو كسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساهد الله، وكذلك قال وليخرجنا إذا خرجنا تفلات، وقال أيما امرأة استعطرت فمرت بالرجال تشمهم رائحة عطرها فهي زانية، وقال أيما امرأة مست طيبا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، وقال لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال. نعم. هذه الضوابط لا بد منها، ومنها أيضا التستر، ستر ما أوجب الله عليهن ستره، فإن الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم. بين الله سبحانه وتعالى ضوابط ذلك بيانا كافيا كافيا تفصيلا. ذكرتم أنه محرم، هل هو الاجتماع مع الرجال الأجانب في مكان يعني تحت سقف واحد في فصل دراسي في سوق؟ لا، الاختلاط معناه المماسة والمقاربة، أن تمس أجنبيا أو أن يمسها أجنبي أو أن يقترب منها بحيث يشم رائحتها أو يحس بحرارتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرجل الذي جلس مكان امرأة كانت تجلس في مجلس عمر، فقامت فجلس رجل في مكانها فقال قم حتى يبرد مجلسها، فنهاه عن الجلوس في مكانها حتى يبرد أو يبرد مجلسها. صوت المرأة عورة، كلمة نعرفها عند بعض المتدينين، نصحتها؟ لا صحة لها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل على أمهات المؤمنين من الشدة في هذا الجانب ما ليس على غيرهن، فأوجب عليهن الحجاب ولم يوجبه على غيرهن، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمقصود بالحجاب هنا الساتر الذي يكون بين المرأة وبين الرجال، فهذا أوجبه الله على أمهات المؤمنين ولم يوجبه على من سواهن. كثير من الناس يظن أن الحجاب معناه الستر، وهذا غلط، فالستر أمر مشترك واجب على النساء وليس كالحجاب الذي هو مختص بأمهات المؤمنين. وكذلك بين استثناء للنساء 12 نوعا ذكرناها في آية سورة النور، واستثناء لأمهات المؤمنين 7 أنواع فقط ذكرها في سورة الأحزاب في قوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله. فلذلك أمرهن الله بأن يقرأن على الناس ويعلمن الناس، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكثير من أمور الدين من القرآن والسنة مروية عن أمهات المؤمنين، فصوتهن ليس بعورة، فإذا كان هذا في أمهات المؤمنين في الباب أولى غيرهن من النساء، فليس صوت المرأة عورة. وقد قال بعض الفقهاء أن المرأة إذا أنشدت نشيدا فيكون ذلك يكون صوتها حينئذ عورة، ولكن لا أرى ذلك، لأن الترمذي أخرج في السنن بإسناد أقل ما يقال فيه إنه حسن أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة من الغزوات فقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف وأغني، فقال إن كنت نذرت فافعلي وإن لم تكوني نذرت فلا تفعلي. فقالت إنها نذرت فضربت بالدف وغنت، وذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة ليست من محارمه ولا من نسائه، وفعلت ذلك بحضرة الرجال حتى دخل عمر بن الخطاب فاستحيت منه وجلست على دفها. نعم. والحديث دليل على أن غناء المرأة أيضا ليس بعورة. نعم. لكن لا بد أن يكون معه التستر وعدم الاختلاط والتقارب مع الرجال، في بعض أن يكون مقصوده أيضا نصرة لله ورسوله كمقصود هذه المرأة التي أرادت مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنويها به. بعض المتدينين أيضا يذكروا بعض ما ينسبه للآثار، النهي عن تعليم المرأة المتابة و علمونا الغضب بسورة النور ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها أباطيل. كان يعلم النساء قد ثبت أن وافدة النساء أتته فقالت يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوم خميس فكان لهن هذا اليوم دون الرجال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهن فيه. نعم. أيضا يثير بعض الناس ما تكرر في القرآن من وصف المرأة بأنها فتنة أو أنها متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هل في كل المرأة فتنة للرجال؟ هل في ذلك ذنب أو تنقيص من لا بل هذا مدح ورفع لشأنها، فهي فعلا مؤثرة على قلوب الرجال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أغلب لعقل الحازم اللبيب من كنا أو من أحدا كنا، فهذا وصف ليس عيبا ولا نقصا بل هو ثناء، أيضا هو من فطرة الله التي فطر الناس عليها ومن خلق الله وليس للمرأة فيه تدخل. جميل جدا. ما معنى قول الله تعالى إن كيدكن عظيم؟ هذا الحال في النساء اللواتي أشعن في مصر أن امرأة العزيز راودت فتاها عن نفسه، وقد أرادت امرأة العزيز أن تقتص منهن لشرفها فجمعتهن في مجلس وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتتهن متكئا أن يتكئن عليه، ثم أمرت يوسف أن يدخل عليهن فلما رأينه أكبرنه، قيل أكبرنه أي عظمنه، وهذه قراءة الجمهور، وفي القراءة الأخرى أكبرنه، وحينئذ تكون الهاء هاء سكت ومعنى أكبرن حضن من هول ما رأينا. وقطعنا أيديهن بالسكاكين اللواتي أعطتهن، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فردت عليهن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، وبينت لهن عذرها في هذا، وهذا كيد عظيم، ولذلك سعت حتى أقنعت زوجها بسجنه مع أنه ظهرت براءته بشهادة شاهد من أهلها وهو ابن أختها وهو طفل في المهدي، شهد الشهادة العظيمة قال إن كان قميصه قد من قبلين فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبرين فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبرين قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فهذا من كيدهن، وليس معناه أن جميع النساء كيدهن عظيم، وإنما هذا الكيد الذي حصل في قصة يوسف كان كيدا عظيما من امرأة العزيز، فكيدها عظيم مع النساء حيث سعت للقصاص منهن لنفسها، وكيدها عظيم مع زوجها حين أقنعته بأن يسجن يوسف بعد ظهور براءته، ولكن كيدها العظيم لم يؤثر على يوسف ولا على عفته وحصانته وعصمته، فلم يؤثر كيدها عليه مع أنها سعت إلى ذلك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك لكن الله عصمه. وهذا الكيد ما دام بهذا المعنى الرجال يكيدون، الرجال يكيدون نعم، ولهم كيد كذلك قد يكون عظيما، ولكن كيد هذه المرأة كان أعظم من كيد زوجها في الواقع، ولذلك هي التي ذكر فعلها ولم يذكر فعل زوجها الكذب. بارك الله فيكم شيخنا، على أسف بدأ الوقت يضايق ناس، نقص بعض أسئلة الإخوة المتابعين. هذا السؤال عن تعليم المرأة للرجال في مجموعات الواتساب التجويد وغيره من العلوم الشرعية، لا حرج في ذلك، بل هو من قد يكون متعينا عليها، قد يكون واجبا عليها إذا تعينت لذلك في بلد من البلدان، وقد يكون فرض كفاية عليها كما في غير ذلك، وقد ذكرنا عددا من الشيخات اللواتي كنا يعلمنا ويروى عنهن، وغريبا لدى المحدثين حديثا من المسلسلات يسمى المسلسل بوضع اليد على اللحية، وقد رواه عدد من الأئمة عن الشيخة وهي إحدى المحدثات المشهورات، فوضعت يدها على ذقنها، هي ليس لها لحية لكن وضعت يدها على ذقنها ليستمر التسلسل بذلك، فلا حرج في مثل هذا النوع حتى ولو في التجويد، وقد ذكرنا أن صوت المرأة غير عورة. وقول الله تعالى ما معنى قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، هذا أعتقد أجبكم عن هذا أصل الخلق ليس بالنسبة لهذه في قصة امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها محررا لله سبحانه وتعالى ليكون راهبا مختصا بالعبادة، فلما ولدتها أنثى لم يكن من ديانتهم أن النساء يمكن أن يترحبن وحدهن وأن يسكن في الصوامع وأن ينفردن للعبادة للخوف عليهن. نعم. لذلك قالت إني قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. السؤال هذا السؤال عن معنى الحديث الذي ورد فيه أن المرأة الحمار والكلبة تقطع الصلاة. الصلاة لها نور غيبي من أمر الله سبحانه وتعالى وهو بين أمام قبلة المصلي، وهذا النور ذكر كثير من العلماء عظم شأنه كما قال محمد مولود رحمه الله: إن لها نورا عظيما تشرق له قلوب الخاشعين مونق. وهذا النور يقطعه ثلاثة، لأنها تلهي الإنسان الذي هو في الصلاة، فإذا مرت بين يديه امرأة حائض والمقصود بها البالغة الكبيرة وكان ذلك بالقرب منه، فإن الغالب أن الشيطان سيوسوس له في ذلك. ولهذا يقول أبو تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. وهذا المرور بين يديه بالقرب لا شك أنه مؤثر على خشوعه وحضوره في الصلاة. وكذلك يقول نعم دعني حتى أكمل. وغيلان رمتي غيلان من عقبة المنقري يقول: وأنصب وجهي نحو مكة بالضحى إذا كان من فرط الليالي بدالية أصلي، فما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى ثمانية. ومثل ذلك الحمار مروره بين يدي المصلي بالقرب أيضا، وكذلك الكلب الأسود الذي سأل عنه يعلى بن أمية عمر بن الخطاب قال: ما بال الكلب الأصفر من الأحمر من الأسود؟ قال: لقد تعجبت مما تعجبت منه، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود الشيطان. وروي هذا أيضا عن غير يعلى بن أمية عن غير عمر بن الخطاب: فالكلب الأسود الشيطان، فلذلك يقطع هذا النور. وعائشة رضي الله عنها تسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استنكرته وبينت ما يخالفه، أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل في بيتها وهي مضطجعة ما بينه وبين القبلة، فإذا قام بسطت رجليها، فإذا سجد غمزها فقبضتهما، وذلك لضيق البيوت في ذلك الوقت. وهذا ليس مرورا بين يديه، وليس أيضا في النهار ليرى، والحديث إنما هو في من يرى وأيضا بالقرب، والقرب مختلف فيه وهو حريم الصلاة، فقيل قدر ما بينه وبين السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليدن منها، وقيل هو قدر المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أباه فليقاتله فإنما هو شيطان. وقد ذكر عدد من العلماء أن القتال يقع بالنبل بالسهام وهو مسافة طويلة، ويقع بالرمح وهو 12 شبرا من الوسط، ويقع بالسيف وهو 3 أذرعين وهي 3 أذرعين. وهل يمكن أن يكون هذا؟ قالوا: لا يقصد القوس ولا الرمح، وإنما يقصد السيف، فتكون 3 أذرعين. وقد قال ابن العربي رحمه الله: تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه، ولا يستحق المصلي من الحريم إلا قدر ركوعه وسجوده. ابن العربي يرى أن الحريم المصلي هو قدر ركوعه وسجوده فقط، وأن ما زاد على ذلك ولذلك القطع هنا، القطع في هذا الحديث لا يقتضي بطلان الصلاة، وإنما يقتضي قطع ذلك النور وشغل المصلي إذا رأى. أما إذا كان أعمى أو كان مستترا وكان هذا من وراء السترة أو كان ذلك في ليل وظلام، فإن ذلك لا يقطع عليه نور صلاته ولا خشوعه. إذا كانت هذه هي العلة شخنا، هل يمكن أن نقول أيضا أن مرور الوجه الأجنبي بين يدي المرأة التي تصلي في القرب منها، حيث يمكن أيضا أن يحصل منه اشتغال عن الصلاة وانقطاع عنها، هل يمكن أيضا القول بذلك؟ هذا أمر غيبي، لأنه يتعلق بالنور الذي هو أمر غيبي، ونحن لا نتحدث عن الغيبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثنا عن تأثير المرأة على الرجل. أما تأثير الرجل على المرأة فنعم هو موجود، لكن لم يبين أنه يصل إلى هذا المستوى وهذا الحد في صلاتها. السؤال الأخير الذي نختم به سؤال عن قصة بلقيس بما أن أهل العلم استنبطوا منها بعض الأحكام، وهي كانت ملكة على قوم وقادته إلى الخير، القرآن صدقها في بعض أقوالها، هل يمكن أن نأخذ منها دليلا على أن المرأة يمكن أن تتولى القيادة العامة الشأن العام؟ الشأن العام الدنيوي نعم يمكن أن تتولاه، لكن الشأن العام الديني لا يمكن أن تتولاه، وهي تابعة لسليمان، ولذلك قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والقصة أيضا تدل على ما ذكرنا من العاطفة، فإنها لما رأت عرشها لم تجزم، قالت كأنه هو لأنه نكر لها، وأيضا فإنها لما رأت البناء سليمان الممرد من قوارير ظنت أنه ماء فرفعت لباسها عن ساقيها، وكل ذلك يدل على التسرع في مثل هذه الأمور. نعم بارك الله فيكم شيخنا، نفعنا الله بكم وبد في عمركم. وأنتم أيها الأحبة الإخوة والأخوات حياكم الله، نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.